الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في كتاب التوحيد في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا الحديث في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله ورسوله موسى أنه سأل الله عز وجل، قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وهذا السؤال متضمن التفقه في باب الذكر والدعاء، وهذا مما يدل على أهمية الاتباع في هذين البابين. كثير من الناس يظن أن هذين البابين أن المسلم هو المهم أن يخلص في عمله فيذكر الله بما شاء ويدعو الله بما شاء، والصحيح أنه لا بد من الاتباع في هذين البابين، كما أن الاتباع هو شرط لقبول العمل في سائر الأبواب. ولكن هنا أنبه على أن العبادات من حيث الأصل هنا في هذه الشريعة أفضلها الصلاة، وهي عبادة مشتملة على القول والاعتقاد والعمل، ولها قيود كثيرة من جهة الطهارة ومن جهة استقبال القبلة ودخول الوقت، وهي مقيدة بقيود كثيرة، وهي أكثر العبادات قيودا من جهة الشروط المعتبرة فيها. ثم يلي بعد ذلك من الأقوال قراءة القرآن، وهو أفضل ما يكون بعد الصلاة، لأن القراءة الصلاة مشتملة على القراءة وعلى غيرها، والقراءة هي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل مع التدبر والتفقه في كتاب الله. وتلاوة القرآن هي عبادة وعلم، يعني من ميزة القراءة والتلاوة للمتدبر هي عبادة وعلم، وأفضل ما قضيت فيه الأعمار طلب العلم وعبادة الله عز وجل. ثم يلي بعد ذلك الذكر، يلي بعد ذلك من العبادات الذكر. ثم يلاحظ أن القراءة أقل قيودا من الصلاة، فقد يقرأ القرآن وفي أي مكان وفي أي وقت، وقد يقرأ أيضا وهو مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، بل قد يقرأ على أي حال كان، في الطريق وهو ماشي وهو جالس. ثم يلي بعد ذلك الذكر، وفيه توسعة أكثر من القراءة، فإنه له أن يذكر الله على كل حال وعلى كل حين. والقراءة يشترط للقراءة من المصحف الطهارة، وأما الذكر فإنه يذكر الله على كل حال. ثم يلي بعد ذلك الدعاء، وهو أكثر العبادات توسعة من جهة القيود، فإن الذكر مقيد بألفاظ مشروعة، وأما الدعاء فإنه لم يقيد بألفاظ، وإن كان الدعاء المأثور أفضل. ولهذا في الذكر منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال: آمنت برسولك الذي أرسلت في دعاء النوم، قال: بل بنبيك الذي أرسلت. كلمة مكان كلمة، وقد يقال أن المعنى واحد، وهناك فرق في المعنى، ولكن قد يشتبه الأمر على بعض الناس. وأما في الدعاء فلم يقيد من سأل عن الدعاء، وإنما قال الرجل لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، قال ما الذي تقول؟ قال أسأل الله الجنة والنجاة من النار، قال حولها ندندن. فيلاحظ هنا أنه في الدعاء لم يقيد السائل بألفاظ، وإنما قال حولها ندندن. إذن هنا عندنا عبادات عظيمة، الصلاة ويكثر العبادات قيودا، ثم القراءة، ثم الذكر، ثم الدعاء. هنا المقام في مقام التفقه في الذكر والدعاء. والذكر وهذه العبادات سئل عنها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن أفضل ما يقام به الليل، قال أفضل ما يقام به الليل الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. هذا باعتبار التفاضل، باعتبار جنس العمل. قال ثم إن بعض الناس قد يثقل عليه عمل، فاشتغاله بعمل يثقل عليه ولا يؤديه على الوجه المشروع، فإن اشتغاله بالمفضول الذي يحسنه خير من تكلفه عملا فاضلا لا يؤديه على الوجه المشروع. فهنا يلاحظ التفاضل باعتبار الجنس وباعتبار حال العامل. فإذا اجتمع جنس العمل أفضل ما يكون وهي الصلاة مع الخشوع وتأدية الصلاة على الوجه المشروع، فهذا أفضل ما يكون في العمل، ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء. ملاحظ هنا لنبي الله ولرسوله وكليمه موسى يسأل الله يقول علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني لاحظوا هذا السؤال ممن؟ من رسول الله ومن كليم الله وأعلم الناس بربه في ذلك الزمان، يسأل الله عز وجل هذا. وهذا مما يلفت النظر إلى ضرورة التفقه في هذين البابين، في الذكر والدعاء. أما الذكر فهو ذكر الله عز وجل بما شرع لنا من الأذكار، وليس لنا أن نأتي بأذكار مبتدعة. فالذكر مقيد من جهة الألفاظ التي تذكر الله بها، ومدار الذكر في الإسلام يرجع إلى الكلمات الخمس التي جاءت في كثير من الأحاديث أنها أفضل الكلام، وأنها وجاء في بعضها أنها أفضل الكلام بعد القرآن، وأنها تقوم مقام القرآن لمن عجز عنه وعن تلاوته، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي بعضها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مدار الأذكار على هذه الكلمات الخمس. وأحيانا قد يجمع بينها كما يقال سبحان الله وبحمده، وقد يكون الجمع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قد وردت كثير من الحديث في هذه الكلمات، وأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وفي بعض الأحاديث أنها هي الباقيات الصالحات، وأحيانا يضاف إليها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأذكار مدارها على هذه الكلمات من جهة الألفاظ التي يذكر الله بها. وبهذا يتبين أن لو أن رجلا ذكر الله بما هو حق لكنه لم يشرع، مثل أن يقول الله أعظم الله أعظم الله أجل الله أجل، هل هذا ذكر مشروع؟ هذا ليس بذكر مشروع، مع أنه حق، الله أعظم وهو أجل، الله عظيم الله عظيم الله كبير، هذه كلها حق، لكن هل شرع لنا أن نذكر الله بها؟ هنا يلفت النظر إلى أن الذكر عبادة، فالذي شرع لنا الأذكار هو الله عز وجل، شرع لنا أن نذكره بهذه الأذكار. وهذه الأذكار كما ذكرت تتنوع من جهة الجمع بينها وبين إفرادها، وأحيانا تقيد بأعداد، مثل أن يقيد الذكر بمئة أو بعشر أو بسبع أو بأربع أو بثلاث أو مرة، هذه كل الأعداد وردت بها الأذكار. وقد يكون الذكر مقيد بحال، مثل الذكر عند الطواف أو عند السعي أو عند الأحوال المختلفة مثل عند الإفطار وعند دخول الخلاء وعند الخروج منه وعند إتيان الأهل وعند الطعام وعند الفراغ منه، كل هذه تأتي أذكار مقيدة بأحوال، وقد تكون مقيدة بزمن مثل أذكار الصباح والمساء، ومنها ما هو داخل الصلاة ومنها ما هو خارجها. إذن لا بد من ضبط هذا الباب، وهذا الباب وهو باب الذكر يحتاج إلى كتاب لربما تجاوز يعني 3 مجلدات في طباعة الكتب الآن، بحيث يستوفي الباحث هذه العبادة العظيمة من جهة الأذكار ومن جهة قيودها وألفاظها وما ورد فيها، فإنها باب عظيم وهو أفضل العبادات، حتى إن بعض أهل العلم يرى أن الذكر هو أفضل العمل، فإن العلماء مختلفون في أفضل العمل، هل هو العلم أم الجهاد أم الذكر، فهذا أفضل العبادات، ولهذا لابد أن يضبط. الإمام النووي له كتاب، كتاب الأذكار، ولكن أيضا المسألة تحتاج إلى بسط في كثير من المسائل التي قد تشكل على الناس، فلا بد من الالتزام بهذه الأذكار، وكذلك الحذر من الدخول في البدع الإضافية في هذا الباب، بحيث يزاد أو ينقص عن الذكر المشروع في وقت مخصوص، فإن هذه الأذكار منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، والمقيد منها ما هو مقيد بزمن أو بحال أو بعدد، ومنها ما هو مطلق، فلا بد من الالتزام بهذا. قد يقال أن هذا تشديد، نقول إذا جاء الشرع بأمر ليس هذا بتشديد، ولكن ينبغي أن ينظر إلى أن الفضائل المخصوصة، الفضائل الخاصة وفضائل الأعمال العظيمة تحتاج إلى عبادة خاصة، فمن أراد الفضائل فليرغب إليها بالتزام بما شرع الله لها، ولا نقول مثلا من ذكر الله وقال سبحان الله بحمده 50 مرة أنه ليس له أجر، لكن إذا أراد الذكر المخصوص الذي هو مقيد بأن يقول سبحان الله بحمده 100 مرة عليه أن يضبط هذا العدد وأن يأتي به على الوجه المشروع دون زيادة أو نقص، وأما الذكر المطلق له أن يسبح، لأن من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، فإذا أراد هذا له أن يذكر الله ما شاء يزيد أو ينقص، ولكن إذا أراد ثوابا خاصا مثل ما جاء في الحديث من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا ثواب مخصوص يتطلب عملا مقيدا بهذه القيود لا بد منها. إذن الذكر عبادة عظيمة ويحتاج إلى علم وفقه، وليس كما يظن البعض أن يذكر المسلم الله بما شاء ومتى شاء. نعم هناك أذكار مطلقة لا شك في كل وقت وفي كل حين، ولا شك أن اللسان إذا شغل بذكر الله في كل وقت فهذا أفضل ما يكون، لكن ينبغي أن تتفطن أن هناك ثوابا عظيما يقيد ببعض هذه الأذكار من حيث العدد ومن حيث الحال ومن حيث الزمن، فإذا خرج من الخلاء ولم يأتي بالذكر فاته ذلك الثواب، إذا نام ولم يأتي بالذكر المشروع عند النوم فاته ذلك الثواب، وإذا أيضا لم يأتي بالأذكار بعد الصلاة فاته ذلك الثواب، فهذا مما يدل على أهمية الذكر. هذا موسى كريم الله ورسول الله يقول علمني شيئا أذكرك به، وهذا مما يدل على أهمية طلب العلم في باب الذكر، وأدعوك به وأدعوك به، وهذا طلب يعني شيئا يدعو به، وهذا مما يدل على أهمية الدعاء وأنه أيضا من العبادات التي تتطلب الفقه، والدعاء كما يعني ذكرت لم يقيد بألفاظ، وإنما هو على قسمين، هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأنبياء والرسل أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، فهذا أفضل ما يكون، أن يدعو المسلم بهذه الأدعية المأثورة. وهناك أدعية مأثورة عن الصحابة وعن السلف وعن الأئمة، فهذه أيضا من أنفع ما يكون بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية الأنبياء والرسل. وهناك أدعية أثرت عن أهل العلم من العلماء والمحققين الذين وفقوا لبعض أنواع من الدعاء يظهر فيها من الفقه والعلم ما لا يكون في غيرها، فينبغي أيضا الحرص على هذا، لأن باب الدعاء غير مقيد من جهة ألفاظه، فإذا أثر عن بعض أهل العلم شيء مما يكون فيه دعاء جامع فإنه يحرص عليه، مثل ما كان يدعو عمر رضي الله عنه في سجوده يقول: اللهم اجعل عملي كله صالح واجعله لوجهك خالصا. وكان في دعاء ابن مسعود: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. انظروا ما في هذه الأدعية من الفقه والعلم، وهي من الأدعية الجامعة فيحرص عليها. أيضا الدعاء له قيود من جهة أنه لا يعتدى فيه، وأن الداعي يدعو وهو حسن الظن بربه وهو خاشع يرجو ما عند الله ويخشى من ذنوبه. أيضا للدعاء آداب وأوقات وفضائل، كالدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء في السحر، والدعاء عند الإفطار، والدعاء في السفر، والدعاء عند المرض، والدعاء بظهر الغيب للمسلم. فهذه من الأوقات والأحوال التي ترجى فيها الإجابة فيحرص عليها. قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله، أي هذه هي الإجابة على السؤال. سأل الله أن يعلمه شيئا يذكر الله به ويدعوه به، فعلمه لا إله إلا الله. وهذا مما يدل على أن لا إله إلا الله أنها ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. ومما يدل على هذا ما جاء في كثير من الأحاديث في باب الذكر بلا إله إلا الله بعد الصلوات وفي غيرها. ومما يدل على أنها دعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دليل على أنها دعاء في يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي يشرع فيه الدعاء والتضرع لله عز وجل والذكر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأن خير ما قال هو والنبيون من قبله في هذا اليوم وفي غيره خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قال هو النبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد، إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة متضمنة توحيد العبادة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فيه توحيد العبادة، له الملك وله الحمد، هذا متضمن توحيد الربوبية، له الملك وله الحمد، هذا ثناء على الله عز وجل في أفعاله وفي صفاته وهو على كل شيء قدير. هذا توحيد الأسماء والصفات، قدرة التامة المتضمنة اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال. فهذا مما يدل على فضل هذه الكلمة، ولهذا يلاحظ عظم هذه الكلمة في أنها هي أول أركان الإسلام، وأول ما يدخل الرجل في هذا الدين ويتبرأ من الكفر معلنا دخوله الإسلام ينطق بهذه الكلمة. هذه الكلمة بقي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين ويرسخ هذه الكلمة في هذه الأمة، ثم نزل بعد ذلك التشريع، فما يقارب من نصف الدعوة المباركة التي هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم استغرقت ما يقرب من 10 سنين وهو يدعو لهذه الكلمة ولم تشرع إلا قليل من العبادات. ثم بعد أن جاء التشريع لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الكلمة ويدعو لها، حتى أن آخر ما حدث به أصحابه حذر من الشرك وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا مما يدل على عظم هذه الكلمة، فهي أعظم أركان الإسلام وهي أعظم شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعظم شعب الإيمان وأعظم أركان الإسلام، وهي أول ما يدخل بها الرجل في الدين، ومن مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الكلمة العظيمة من لقي الله بها موقنا بها مصدقا بها أوجبت له دخول الجنة ولو بعد حين. كلمة عظيمة ترتب عليها هذا الثواب، لما؟ لعظم معناها، وأنها مشتملة على معنى عظيم، وهو فرقان ما بين المسلمين والمشركين، هو إخلاص العبادة لله، والصدق في قولها هو فرقان ما بين المؤمنين والمنافقين، فالمنافق يقول لا إله إلا الله من غير صدق وإخلاص، والمؤمن يقولها مخلصا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أسعد الناس بشفاعته قال: من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه. أي منزل لهذه الكلمة يدخل بها الرجل في الإسلام وإذا مات عليها دخل الجنة، وهو يلتزمها في حياته كله. يلاحظ الآن تكرر هذه الكلمة، كم شرع لنا في اليوم والليلة أن يقال هذه الكلمة، تقال في الأذان، تقال بعد الصلوات، تقال في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، يرددها الإنسان في كل لحظة في كل وقت ليتذكر هذه الكلمة. هذه الكلمة هي التي أوجبت لأصحابها إن قالوها عن صدق الجنة، وأوجبت لمن خالفها وحاد عنها وانحرف أوجبت الخلود في النار. ويلاحظ الآن أن بقية العبادات حتى الصلاة مع أنها أجل العبادات بعد النطق بالشهادتين اختلف العلماء في التكفير بتركها، خلاف مشهور بين أهل العلم، ولكن لم يختلف علماء الأمة بل عامة المسلمين على أن من لم يقل لا إله إلا الله لم يختلفوا في الإسلام، بل يعلمون أن من لم يقل هذه الكلمة فهو ليس بمسلم، ومن قالها فهو مسلم. ولهذا هذه الكلمة لها وزنها العظيم إذا قالها الرجل في هذا الدين. عصم بها النبي صلى الله عليه وسلم الدم في أرض المعركة، يقول الرجل يضرب بسيفه ويقاتل، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله، فلما قتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى ندم أسامة وقال: تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، لأنه يريد أن تكون هذه قبل إسلامه. كلمة عظيمة لها هذا الوزن ولها هذه الأحكام، وبها يستوجب بفضل الله وتوفيقه من قالها الجنة، ومن انحرف عنها وحاد عنها فإنه يستوجب النار. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، يعني قل هذه الكلمة لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله تبارك وتعالى، هو المستحق لها. فكما أنه متفرد بالرب بالربوبية وبالخلق والإيجاد، هو متفرد بالألوهية، ليس له شريك في خلقه ولا في رزقه ولا في إيجاده. خلق هذه المخلوقات من في السماوات والأرض، أوجدهم من العدم، وليس له في خلقهم معين ولا ظهير ولا نصير، وكلهم مقهورون مربوبون. أعظم الخلق الملائكة، وهم أعظم المخلوقات تعظيما وتقديسا لله. لاحظوا حكمة الله، يعني أين قوة الإنس والجن من قوة الملائكة؟ ومع هذا هذه المخلوقات العظيمة، مع هذه الكثرة العظيمة، والملائكة خلق عظيم وعددهم لا يعلمه إلا الله، ومع هذا هم خاضعون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه المخلوقات كلها خاضعة لله. العرش أعظم مخلوق من المخلوقات من حيث السعة والعظمة، وهو خاضع لله، مفتقر إلى ربه، محمول بقدرة الله، والله مستغن عنه مع استوائه عليه. إذن من تأمل هذه المعاني عرف أن لازم توحيد الربوبية والإقرار لله بالربوبية والخلق هو استحقاقه للعبادة والألوهية، وأن من أشرك مع الله في عبادته فقد وقع في الظلم العظيم الذي ليس فوقه ظلم. يعني لاحظوا ظلم الناس بعضهم لبعض في الدنيا، لو جعل في كفة وجعل ظلم العبد لنفسه بالشرك في كفة لرجح الظلم بالشرك كل ظلم، لأن المظالم بين الناس، أي حقوق بين الناس؟ حقوق الناس فيما بينهم تعدي عليها ظلم، لكن أي ظلم عندما يخلق الله ويرزق ويوجد خيره إليهم نازل ويمدهم بالنعم ويكلأهم الليل والنهار أنفاسهم بيده، رزقهم وطعامهم وشرابهم منه، ويشكر غيره ويعبد غيره، يعفو ويصفح ويكون الثناء والحمد لغيره، فهذا أعظم ظلم، وهو ظلم العبد نفسه بالشرك، وإلا فالله غني عن عبادته. فهذا توحيد العبادة. ولو نظرنا إلى مقام آخر، هذا مقام ماذا؟ مقام الملك والقهر، وهو أنه هو الملك القاهر الذي ليس فوقه شيء وليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إذا نظرنا إلى مقام الكمال في صفاته، فله الكمال المطلق في صفة العلم. لو تأملنا صفة من صفات الله عز وجل وما تدرك عقولنا عن بعض كماله الذي لا يمكن أن نحيط به، لما انقطع الناس عن عبادة الله. فكيف إذا نظرنا إلى الصفات الأخرى، صفات الله عز وجل التي تدل على كماله المطلق، صفة الرحمة، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البصر، صفات عظيمة، يعلم الأشياء قبل وجودها، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير الخلق، كل ما يحصل اليوم وقبل اليوم وبعده إلى قيام الساعة من تفاصيل الحركات والسكنات وما يكون في البحار وفي الفيافي في السماوات وفي الأرض من حركات المخلوقات، حتى الورقة تسقط من الشجرة هي في علم الله، لا يعزب عنه شيء ولا يثقله شيء ولا يختلط عليه شيء بشيء، كتب هذا عنده. وإذا وقع من الناس فإن الله عز وجل قد أحصاه من غير كتاب ومن غير تذكير، ولكن من حكمته أنه أوكل لملائكة يكتبون الأعمال لقيام الحج عليه. هذه الأعمال التي دونت في الصحف تعرض على ما في اللوح المحفوظ الذي هو علم الله السابق بهذه الأشياء قبل وجودها، فيجد الملائكة أن ما دون قبل وجود المخلوقات وهو في علم الله الأزلي قبل وجوده مطابقا تماما لما وقع منهم بتدوين الملائكة الذين أسند إليهم كتابة الأعمال. أي علم هذا؟ أين علم المخلوقين من علم الله؟ أين قدرتهم من قدرة الله؟ أين سمعهم من سمع الله؟ أين بصرهم من بصر الله؟ أين رحمتهم من رحمة الله؟ لو تأمل الناس هذه المعاني لعرفوا ربهم، وعرفوا أن كل عبادة تصرف لغير الله عز وجل أنها ضلال في العقول وفي الشرع، لأنه المستحق للكمال المطلق وله الملك المطلق، ومع هذا رتب السعادة الأبدية على تحقيق هذه العبادة. والله لو لم يترتب على هذه العبادة السعادة وإنما هذه الحياة والموت ولم يكن للناس ثواب على العبادة لعبدوا الله محبة وتعظيما له، لأنه مستحق لذلك. ولو لم يكن إلا هذه النعم التي نعيش عليها في الدنيا لكان من الوفاء وتأدية الشكر أن يعبد الله عز وجل، فكيف وقد رتب عليها سعادة أبدية بدخول الجنة وبالنظر إلى وجهه الكريم؟ فهذا مما يرغب أيضا في العبادة. ولهذا يذكر العلماء أن الناس لو عرفوا الله بأسمائه وصفاته وأيقنوا بذلك من صرفوا عن خالقهم إلى غيره، لا في العبادة ولا في الدعاء ولا في التوكل، بل ما عصى الله أحد، ولكن الغفلة والجهل والهوى والضعف الذي جبل عليه الإنسان يحمله على هذا الأمر. لهذا يذكر العلماء أنه لا يعصي الله عالم، عرف الناس ربهم ما عصوه طرفة عين. يقول الشافعي: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. من تعصي؟ تعصي من بيده هذه الأنفاس التي تتردد في جوفك، طعامك وشرابك، نبضات القلب بيده. يعني الإنسان الآن لو بجانبه سجان أو شرطي يقوم عليه ويخشى من سطوته لا يمكن أن يعصيه، فكيف برب العالمين الذي يعلم ما في قلبك؟ البشر ما يعلم ما في قلبك وهو مطلع على ما في قلبك، لا تخفى عليك منه خافية، لا تخفى عليه منك ومن سكناتك وما في القلب خافية، وله كمال القدرة عليك وأنت مفتقر إليه في كل لحظة وفي كل حين. إذن هذه الكلمة العظيمة إذا حققها العبد علما واعتقادا وصدق فيها، عرف ربه بأسمائه وصفاته، وعرف أنه مستحق للعبادة وأنه متفرد بالربوبية، أحب هذه الكلمة وفرح بها وكان فرحه بها أعظم من كل فرح، ولو أنه مات من الجوع والعطش ولم يجد في هذه الحياة ما يستر سوءته وأكرمه الله بأن يكون عبدا له يقول هذه الكلمة ما ضره ما فاته من الدنيا، فكيف وقد أنعم الله بالنعم وأمد بها وهو يكلأ العباد الليل والنهار بالنعم؟ فهذا مما يستوجب شكر الله أولا على أن هدى لهذه الكلمة. من الذي هدى العباد إلى هذه الكلمة؟ ومن الذي أرشدك لها بعد أن حاد عنها وانحرف عنها كثير من الخلق؟ الموحدون يوم القيامة في أهل الشرك كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، كيف نلت هذا الشرف وأصبحت عبدا لله؟ بأي شيء؟ بعقلك، بذكائك، بشرف نسبك؟ ليس بشيء من هذا. ولهذا في المشركين من هو أعظم شرفا ونسبا وعقلا من كثير من المسلمين، ولكن اختص الله المسلم والمؤمن وأكرمه بهذه الكلمة، وهذا مما يستوجب زيادة المحبة والتعظيم لله عز وجل أن خصك بهذه المنزلة وشرفك بهذا المقام العظيم. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. هذا موسى صاحب همة، قال كل عبادك يقولون هذا، ومما يدل على همته مواطن كثيرة، منها هذا الموطن: كل عبادك يقولون هذا، يعني يريد أن يختص بمقام فوق هذا المقام، كل عبادك يقولون هذا، مما يدل على عظمه همته أنه سأل رؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى آخر السياق. ثم قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يريد منزلة، فأرشده الله عز وجل إلى الشكر وأنه اصطفاه بالرسالة والكلام. أيضا لما بلغه أن الخضر أعلم ببعض العلم منه تبعه وأصبح تلميذا مطيعا يقبل شرطه ويخضع لأمره رغبة فيما عنده من العلم، وهذا مما يدل على الأدب في طلب العلم. العلم لا ينال بالمكابرة، ولا تأتي للدرس في مقام العزيز الشريف، ولهذا كان الخلفاء ذوي الفضل والرئاسة إذا جاءوا لأهل العلم ما يرضى إلا أن يجلس تحت قدمي العالم ليعلمه، لأن العلم لا ينال إلا بالتواضع، وهذا العلم هو شرف، وإذا من الله به على أحد ينبغي أن تطلب العلم، لا لأن فلان له شرف ومنزلة، ولكن لتطلب هذا الشرف من أهله. ومن لم يتواضع للعلم تجرع مرارة الجهل أبد الدهر، وإذا تواضع للعلم رفعه الله به، وإذا تعلم في الصغر عز في الكبر، وهكذا. وإذا تكاسل وأبى واستكبر في حال الصغر ذاق مرارة الجهل وذل الجهل مدى الدهر. فهذا من همة موسى عليه الصلاة والسلام، قال كل عبادك يقولون هذا، يقولون هذه الكلمة. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. انظروا إلى هذه المعاني العظيمة، يخبر الله عز وجل عن فضل هذه الكلمة، يقول: يا موسى لو أن السماوات السبع، هذه السماوات السبع التي خلقها الله عز وجل سبع سماوات، ما يلي الدنيا منها هي السماء الدنيا، وفوقها ست سماوات، وفوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، والله مستو على عرشه، هذه السماوات السبع. قال: وعامرهن غيري. قال العلماء: معنى عامرهن أي ساكنهن غيري، لأن عمارة الشيء سكنة. وعامرهن غيري يعني أن هذه السماوات لو أن ساكنهن وعامرهن غير الله من المخلوقات، والأراضين السبع في كفة، والأراضين بما فيها في كفة، السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما من المخلوقات، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. بأي شيء عظمت هذه الكلمة؟ باسم الله العظيم الله، بكلمة التوحيد. وهذا مما يدل على عظم هذه الكلمة وعلى عظم وزنها، وأن هذا خبر رب العالمين الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه، يخبر عن ثقل هذه الكلمة. وهذا مما يدل على ثقل هذه الكلمة في الميزان وعلى عظم فضلها، وأنها مكفرة للذنوب، وأنها ترجح بالذنوب والسيئات، كما جاء في حديث صاحب البطاقة: وضعت 99 سجلا من الذنوب في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. لكن ينبغي أن يتنبه أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة مالت لا إله إلا الله لعظم معناها وما تضمنته من اسم الله والتوحيد، ولكن ما الذي يقوم في قلوب العباد منها؟ هنا ينبغي أن نتفطن أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله ثقلت هذه الكلمة التي تجري على لسانه في الميزان، لأن هذه الكلمة لها وزن من حيث الإطلاق من حيث الحكم، مثل الصلاة لها حكم مطلق وأنها مكفرة للذنوب وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا كله حق ولها وجود في عبادة العبد، ودائما العبادات لها حكمان، حكم مطلق وهو الحكم الذي شرعه الله عز وجل، ولها حكم آخر وهو ما يقوم بالعبد منها، فالذي ينتفع به العبد ما قام به من هذه العبادات. وإلا لو قلنا أن كل من قال هذه الكلمة ثقلت في ميزانه كما تثقل من حيث الأصل ما بقي أحد له ذنب من الذنوب، لكن هذه الكلمة يقولها الناس ويتفاوتون في معناها، أولا يتفاوتون في العلم بها، ثم يتفاوتون في العمل بها وفي التزامها والانقياد لها. فمن الناس من يقول لا إله إلا الله بلسانه وهو جاهل بمعناها، وله من الأجر بحسب ما اعتقد منها، ولكن إذا قالها وهو يعلم ربه بأسمائه وصفاته وهو يعلم التوحيد ويعلم معنى لا إله إلا الله وهو مستيقن لها منقاد لها، فهذا بمنزلة عظيمة عند الله عز وجل. ولهذا أخبر الله عز وجل عن هذه الكلمة أنها بهذا الوزن، ومقتضى هذه الإجابة أنه ليس في الذكر والدعاء أعظم من هذه الكلمة. هذا جواب الله عز وجل لموسى في أن هذه الكلمة هي أعظم ما يكون في الذكر، وهذه منتهى طلب ذوي الهمم، ليس بعدها منزلة، ليس فوقها منزلة لصاحب الهمة، فهذا موسى صاحب الهمة وصاحب المقام العظيم يسأل الله عز وجل منزلة يذكر الله عز وجل بها ويدعو الله بها، ثم يراجع ربه وصاحب همة يقول كل عبادك يقولون ذلك أو يقولون هذا، ثم يخبر الله عز وجل عن وزن هذه الكلمة أنها تزن السماوات السبع والأراضين السبع إذا لو وضعت في الميزان، ووزنها أن الله عز وجل يجعل للكلام وزنا وللأعمال وزنا عنده، والله عز وجل على كل شيء قدير، فلو وزنت هذه الكلمة لرجحت بالسماوات والأرض وبما فيهن من المخلوقات. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: المسألة الثامنة، كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، هذا مما يدل على حاجة الأنبياء والرسل، والشيخ رحمه الله دائما ينبه على هذه المسائل، وأن الأنبياء والرسل على علو مكانتهم ومنزلتهم فإن الله عز وجل يبين لهم هذه المعاني، وهذا مما يدل على أن لا إله إلا الله لها من المعاني العظيمة، ومما يخفى على كثير من الناس، بل قد يحصل يعني هذا الخفاء لبعض الأنبياء والرسل. فإن موسى لما قال الله عز وجل له قل لا إله إلا الله قال كل عبادك يقول هذا، يريد أحسن ويريد أفضل، فبين الله عز وجل له أنه ليس في الكلام في الذكر والدعاء أفضل من هذه الكلمة، ولهذا أجمع العلماء على أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وهي أفضل الدعاء، وأن من عود لسانه هذه الكلمة يقولها بصدق وإيمان ويقين يرجى له خير عظيم من الله ويرجى أن يختم له بها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسعة، التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثير ممن يقولها يخف ميزانه. نعم، هذه مسألة عظيمة، ينبه الشيخ على المسألتين السابقتين التي ذكرت، تنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، هذا من حيث الأصل ومن حيث وزنها عند الله عز وجل، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزان. لما؟ لأنه ليس كل من قالها عمل بمقتضاها، ليس كل من قالها عالما بها، ليس كل من قالها منقادا لها. ولهذا للأسف أن كثير من المسلمين اليوم يقولون لا إله إلا الله، يقولون بألسنتهم وهم إن شاء الله الصادقون مخلصون، لكن لو سألتهم عن العمل وفتشت عن عبادتهم لوجدتهم يشركون مع الله، يشركون عن عناد وكبر، عن جهل. ما يوجد مسلم الآن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويحج ويؤدي العبادات ويريد الشرك، ولكن لجهلهم بلا إله إلا الله ظنوا أن الشرك في أن يعتقدوا أن لله شريكا في الخلق. أما العبادة قالوا لا، نحن نتوسل بالصالحين، نحن نتزلف إلى الله بعبادتهم، مع أن هذه حجة المشركين، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، حجة المشركين. ما الذي جعل كثير من المسلمين الآن يعرض عن هذه الكلمة؟ الجهل. التوحيد في جامعات، لا أقول في المدارس الابتدائية، في جامعات المسلمين إلا من رحم الله، توحيد وتوحيد الربوبية، ولا يكاد يؤتى من التوحيد الربوبية إلا أنه واجب الوجود أو علة فاعلة. هذا هو التوحيد عند كثير من المسلمين. أين توحيد العبادة؟ هذا التوحيد الذي قام عليه القرآن من أوله إلى آخره، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. توحيد الأسماء والصفات عندهم تشبيه أو أنه لا بد أن يؤول ويعطل. ولهذا تسلط أعداء الإسلام على هذه الأمة، يسومونها سوء العذاب ويذلونها ذلا عظيما مع هذه الكثرة الكاثرة. أكثر أهل الأرض اليوم من حيث الأديان هم المسلمون، ولكن لبعدهم عن التوحيد وعن دينهم تسلط عليهم أعداؤهم. ولا ينبغي أن نتغافل عن الأسباب الحقيقية لهذا الذل بدعوة تفوق الكفار. الكفار أحقر على الله من أن يسلطهم على المسلمين بشركهم. إخوان القردة والخنازير، حبدة الطاغوت، من يقول إن الله ثالث ثلاثة، كيف تكون لهم زعامة وسيادة على المسلمين لولا أن في المسلمين من يوافقهم في عقائدهم؟ يعني في المسلمين من يسب رب العالمين من أبناء المسلمين، فيهم من يعبد غير الله، فيهم من يلجأ إلى غير الله. ولهذا ليس الآن العبرة بأن يتسمى الإنسان بعبد الله وبعبد الرحمن، العبرة في الصدق. لو صدقنا مع الله كانت الأمة تنصر بدعاء رجل صالح يدعو الله ويقسم على ربه أن يمكنهم من أعدائهم فيمكنهم. أين دعاؤنا؟ وأين توجهنا إلى الله عز وجل؟ وأين عبادتنا؟ أمة تدعو الله عز وجل تتوجه إلى الله، هذا دليل على وجود خلل. والله لا يخلف وعده، ولكن الخلل منا والتقصير منا. إن تنصر الله ينصركم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، من يشك في هذا الوعد؟ هذا هو السبب الحقيقي. ما ينبغي أن نلقي باللوم على غيرنا وأن نقول أن قوتهم بسبب تفوقهم علينا، بسبب ضعفنا. فإذا حقق المسلمون لا إله إلا الله وعبدوا الله وتوجهوا إلى الله مكنهم وأعاد لهم عزهم وشرفهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: العاشرة، النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم، كما جاء في الحديث ذكر السماوات السبع، قال والأراضين السبع، فالسماوات سبع والأراضين سبع، خلق الله عز وجل السماوات سبع والأراضين سبع لحكمة يعلمها. نعم. قال رحمه الله: الحادية عشرة، أن لهن عمارا. نعم، أن لهن عمارا أي ساكنون يسكنون السماوات وهم الملائكة، ومن خلقه الله في الجنة من الحور والولدان، وفي الأرض أيضا عمار كما هو معلوم. نعم. قال رحمه الله: الثانية عشرة، إثبات الصفات خلافا للأشعرية. نعم، إثبات الصفات لله عز وجل وهذا كما جاء في الحديث أولا في لا إله إلا الله، وعظم هذه الكلمة، وأيضا يعني كلام الله عز وجل لموسى في قول الله قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك قال قل يا موسى، هذا كلام الله، هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل الذي يتأوله من يتأوله، يقول كلام مجازي أو مخلوق أو معنى نفسي أو عبارة أو حكاية، فالله يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمعه من شاء من خلقه وممن أسمعه كلامه موسى عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله، قال رحمه الله 19 معرفة أن الميزان له كفتان. نعم، هذا دليل على أن الميزان حقيقي وأن له كفتان، ولهذا قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فدل على وجود كفتين وأن الميزان حقيقي. نعم. قال مصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا. قل السائل نرجو منكم جزاكم الله خيرا أن تبينوا لنا جميع أنواع ما يضاف إلى الله تعالى كإضافة السماوات والأرض وإضافة الأمر والكتاب وإضافة الروح وإضافة البيت والناقة، مع بيان الفرق بين كل إضافة منها وما تدل عليه. نعم، الإضافة إلى الله عز وجل كما قال العلماء على نوعين: ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات والأفعال، فهذه ليس شيء منها مخلوق، كما يقال أسماء الله صفات الله أفعال الله، هذه كلها إضافة من باب إضافة الاسم للمسمى والصفة للموصوف بها والفعل للفاعل، وليس شيء من أسماء الله ولا من صفاته ولا من أفعاله مخلوق. والنوع الثاني من الإضافة إضافة المخلوقات إلى الله عز وجل، كإضافة العبد عبد الله وبيت الله وناقة الله، فهذه الإضافة من باب إضافة المخلوق لخالقه، والروح تضاف إلى الله عز وجل وهي مخلوق، كما أخبر الله عز وجل عن جبريل وأضافه لنفسه فتمثل لها روحنا وهو جبريل، أو تضاف الروح فنفخنا فيها من روحنا، وهذه الروح مخلوق ولكنها مضافة إلى الله إضافة تشريف. وأحيانا يشترك في اللفظ المضاف إلى الله عز وجل أن يكون صفة وأن يكون مخلوقا، مثل الرحمة، فالرحمة تضاف إلى الله عز وجل وهي صفة، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذه صفة، والرحمة المخلوقة كما في قوله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، كذا قال في النار أنت عذابي، فالعذاب هنا مخلوق والرحمة هنا مخلوق، عندما قال الجنة أنت رحمتي فالجنة رحمته وهي مخلوقة لأنها خلقت عن رحمته التي هي صفته، والعذاب الذي في النار مخلوق، الأنكال والنار وما في النار من أنواع العذاب كل ذلك مخلوق. وأما فعل الله وهو تعذيبه لخلقه ورحمة الله عز وجل التي تقوم بنفسه فهذه صفاته ليست مخلوقة، ولهذا لا بد لطالب العلم أن يفرق بين نوعي الإضافة، لأن هذا الباب مما أشكل على بعض الناس، حتى زعم بعض المعطلة أن كل ما يضاف إلى الله هو من باب إضافة المخلوق لخالقه، حتى قالوا إن القرآن والكلام مخلوق، هذا باطل، فالكلام المضاف إلى الله هو صفة، كما قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. هذا كلام الله الذي هو صفته وليس بمخلوق، والكلام هنا هو القرآن، والقرآن جزء من كلام الله. نعم. قول السائل: لا يكون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والجنة حق والنار حق يقصد به الإيمان بالغيب، وأنه مثل ببعض أفراد الإيمان بالغيب؟ نعم، كل هذه الفوائد التي تذكر ممكن أن تكون هذه شاهدة. هذا إيمان بالغيب، إيمان بالجنة والنار، إيمان بالحساب، إيمان بالبعث، لأن دخول الجنة والنار بعد البعث، هذه كلها شواهد. وهذا مما أيضا من الفقه أن يفهم طالب العلم من هذه الألفاظ عدة فوائد. فلنا أن نقول هذا مما يدل على الإيمان بالغيب، يدل على الإيمان بالبعث، يدل على الإيمان بالحساب، يدل على وجود الجنة، على وجود النار. نعم. قل السائل: لماذا خص موسى عليه الصلاة والسلام بلقب الكليم مع أن بعض الأنبياء كلموا أيضا؟ الكلام إنما ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى ولآدم، هذا الذين ثبت لهم الكلام المباشر. وأما التكليم عن طريق الملك هذا ثبت لجميع الأنبياء والرسل، فما ثبت الكلام إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولموسى ولآدم. واشتهر موسى لأن الله عز وجل أخبر عن هذا في كتابه، قال: وكلم الله موسى تكليما. ونبينا صلى الله عليه وسلم كليم الله وهو خليل الله، خليل الله وكليمه، فاجتمع في ما تفرق في إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء هم أفضل البشر، نبينا وإبراهيم وموسى، فتفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم بالإجماع، ثم إبراهيم بالإجماع أيضا، ثم موسى يلي إبراهيم في الفضل على الصحيح. نعم. قل السائل: هناك من يستدل بقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، الآية، بجواز قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عنده، فما حكم ذلك؟ ما هناك إنسان يعرف اللغة إلا ويميز بين معنى جاءوك أو جاءوا لقبرك، هذا كلام الله عز وجل بين وضع جاءوك فاستغفروا الله، واستغفر لهم الرسول. متى يستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو ميت وهو حي. جاءوك، ما جاءوا لقبرك، هذا أمر. الأمر الآخر، انظر إلى الأدلة، هل دل حديث يفسر هذا الفهم وأن الأمة تأتي لقبره تستغفر؟ هل فعل هذا الصحابة؟ هل فعل هذا السلف؟ أم هو فهم الجهلة؟ على المسلم أن يتقي الله، والإنسان لا يخادع إلا نفسه. بعض الناس يظن الآن أنه يخادع الناس، إنما يخادع الإنسان نفسه، ويقع في هذه البدع وفي الشرك محتجا بالباطل وهو يعلم أن هذا لم يدل عليه دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، أعرف الناس به وبمنزلته حيا وميتا أصحابه، فما يعرف أن أحد من الصحابة ولا من أقرب الناس إليه من أهل بيته ومن أمهات المؤمنين أنهم جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الله ويدعون الله، فضلا أن يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله اشفع لنا. ما فعله أحد، ولا يفعله هذا من سلمت فطرته يفرق بين الحي والميت. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، نعم، هناك من كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، أما كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما عرف عن أحد منهم أنه جاء يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعو الله لي. وذكر هذا الشيخ الإسلام، قال: كبار الصحابة ما يعرف أحد منهم أنهم قال: يا رسول الله اشفع لي. من أقرب الناس إليه وألصق الناس به وأكثر الناس له مخالطة؟ أبو بكر وعمر. وما عرف عن الشيخين أنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الشفاعة، فكيف به بعد موته؟ هذا مما يدل على أن أرجى ما يكون للإنسان أن يرتبط بربه وأن يرفع حاجته لله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أرحم بك من ربك، ربك أرحم بك من كل أحد. والله لو جمعت الرحمة في قلوب الخلق أجمعين ما تساوي شيء بالنسبة لرحمة الله. إن أردت الرحمة فرحمة الله أوسع لك، إن أردت الإجابة فالله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، إن أردت القدرة فالله على كل شيء قدير. ما الذي يجعل الإنسان يلتفت إلى الأموات ويدعوهم؟ وأما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في حياته وسؤاله أن يدعو للرجل فهذا جائز، ما ننكره ولا نقول أنه محرم ولا نقول أنه شرك. جاء بعض الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة كما قال سعد، وعكاشة قال ادعو الله أن يجعلني منه في حديث 70,000. ما ينكر هذا، لكن الأفضل والأكمل فعل كبار الصحابة، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. قل السائل ما المراد بجنس العمل، وهل تارك جنس العمل كافر؟ هذه الكلمة لفظ مجمل، وأنا أنصح طلاب العلم نصيحة والله من مشفق عليهم أن لا يشغلوا أنفسهم بهذه الألفاظ المجملة. قل العمل من الإيمان، والعمل يتفاوت ليس على درجة واحدة، منه ما هو من المستحبات، منه ما هو من الواجبات، والواجبات منها ما هو من الأركان. فلا تطلق حكما على عمل متفاوت، قل العمل من الإيمان. فإذا قيل لك ما حكم ترك العمل، قل سمي لي العمل أبين لك حكمه. إذا قال مستحب قل تركه فوات لفضيلة ولا ينقص الإيمان الواجب. وإذا قال لك شيء من الواجبات بعد الأركان الخمسة، قل إنه إذا اعتقد وجوب الواجب وتركه فهو عاصي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وإذا ذاك الأركان الخمسة فقل إذا ترك الشهادتين فهو كافر بالإجماع، وإذا ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين فمختلف فيه بين أهل العلم. هذه هي الإجابة الصحيحة، ولا تفتن الأمة بألفاظ مجملة يطعن بعضهم في بعض. نتجنب هذه الألفاظ. ألا ندرس الآن ونعرف في كلام أهل العلم تجنب الألفاظ المجملة والرجوع إلى الكلام البين الواضح؟ هل نتنازع الآن في أن العمل من الإيمان، وأن العمل الإيمان يزيد وينقص، ونقول بالاستثناء في الإيمان، ونرد على المرجئة ونرد على الخوارج ونفصل في هذه المسألة؟ كلنا الحمد لله نتفق على هذا أهل السنة، فلماذا نتنازع في ألفاظ مجملة؟ ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من هو في العلم والفضل سئل عن هذه المسألة، قال هذه طنطنة ولا ينبغي أن يلتفت إليها. وما زال العلماء يوجهون طلاب العلم إلى هذا الأمر، فأنا أنصح الإخوة لا يشتغلوا بهذا الأمر ويشتغلوا بما ينفعهم. نعم. قل السائل ما الفرق بين الدعاء والذكر؟ الذكر هو ذكر الله عز وجل بالألفاظ المشروعة من التسبيح والتكبير والتحميد، ودعاء الله عز وجل هو الطلب. والدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، ولكن أحيانا قد يطلق الذكر فيدخل فيه الدعاء، وقد يطلق الدعاء ويدخل فيه الذكر. نعم. قل سأل هل من ذكر الله تعالى بغير الوجه المشروع مثل أن يقول الله أعظم، فهل له مثل أجر الذي قاله بالوجه المشروع؟ طبعا لا، لا يمكن أن يأتي بلفظ لم يشرع فيكون في حكم من أتى بالألفاظ المشروع. الله ما شرع لنا أن نقول الله أعظم، إنما تقول الله أكبر، هذا الذي شرع لك. نعم. قل السائل من قال أستغفر الله هل هذا يعد من الدعاء أم الذكر؟ هذا استغفار، والاستغفار هو دعاء. استغفر الله أي كأنه يقول اللهم اغفر لي، هذا دعاء، والاستغفار هو من جنس الدعاء، ولكنه يسأل الله مغفرة الذنوب. قل السائل من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون، فهل له أصل؟ هذا ليس له أصل، وهذه الأذكار المضعفة مثل ما جاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، هذا ذكر دلت الدليل على التضعيف.